كان شاهدت حيدر بالطفوف اليوم يا علي، كان شاهدت حيدر حيدر بالطفوف اليوم بحالة حزن يمشاط الفرات يحوم. كان شاهدت حيدر، لا شوفني واشوفك، خليك كمل عباس يم ضريحة هناك ان شاء الله، الله يرزقك باسرع وقت ان شاء الله. كان شاهدت حيدر بالطفوف اليوم بحالة حزن يمشاط الفرات يحوم، يشوف ابن القمر راسه بعمد مهشوم، الهام بعمود مهشميه وجفوفه بكتره مقطعيه، الهام بعمود مهشميه وجفوفه بكتره مقطعيه، انحنى على ابنا وهتف يا جمرة المحشاي، انحنى على ابنا وهتف يا جمرة المحشاي، وفيت العهد يا ابني والوعد وياي، انحنى على ابنا وهتف يا جمرة البحشاي، وفيت العهد يا ابني والوعد وياي، وسافة يفيض دمك لجل شربة ماي، عباس قعد انا الوالد، عباس قعد انا الوالد، جواب اسمع من عندك رايد، علي علي علي علي انا ابوك وانت ضي عيني، علي انا ابوك وانت ضي عيني، بكفينك احس مقطوعة كفيني، اقعد يا ابني يا عباس حاجي، اقعد يا ابني يا عباس حاجي، من القص جفوفك يا ابني يا ابني يا ابني، من هو القص جفوفك يا ابني وبمصابك من هو العذبني، اي طفاها بطيوف الحزن عيني، طفاها وعلى كعبة سيوف الهام، طفاها سهم يا بل فضل عينك، طفاهية مثيل ما تنطف الشمعة المضية، اي مثل ما تنطف الشمعة، اي المضية والتعابك احترق قلبي بسعيرك، والتعابك وترك هالناس كلها، والتعابك السبب روح التجلك، والتعابك تفارقها وتشب نيران بي يا ابني، اي تفارقها وتشب نيران، قلبي وانا وياي او ان وحدي ولا واحد الله اكبر او ان او ان او ان وحدي ولا واحد وانا وياي وانا وياي غير وياها اخوتها وانا وياي غيري وياها اخوتها وانا وياي مصابي وحزني والهم والاذيه اي مصابي وحزني والهم والاذيه يا لقضاء الحوائج وشفاء المرضى الأخص من أوصانا بالدعاء يا الله ثلاث مرات ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.